في الحبايب يا حبيبي، في الحبايب يا حبيبي، يا أغلى من روحي ودمي، في الحبايب يا حبيبي، يا أغلى من روحي ودمي، يا حنينة وكل يا ربي خليك يا أمي، يا ربي خليك يا أمي، كنت الحبايب يا حبيبة وحبيبة. طيب أستاذ فريد، أحيانا المطرب بيسمع مقطع من أغنية لمطرب ثاني أو لمطرب ثاني وبحب له هو غناه، ممكن أنا أشوف المقطع اللي عجبك لمطرب آخر أو مطرب وحبيت إنك أنت تغني؟ في عجب ألحان لغير المطربات المطربين والملحنين يعني جميلة جدا، يعني مثلا حبيت إني أكون أنا أغني مثلا روث الأم اللي لحن الأستاذ عبد الوهاب لفايزة، اللحن صعب وجميل جدا ومعاصر فعلا، أنا يعني كنت اتمنى ان انا اغني لحن زي ده. ست الحبايب، ست الحبايب، اعتقد استاذ فريد انه والدتك الموجوده حاليا في الحلوان تحب ان تسمع المقطع الاول من الاغنيه بالتفصيل. طيب حاضر، عشان خاطر المستمعين وخاطر ماما اسمعك المقطع الاولاني منك. تفضل. حبايب يا حبيبي، في الحبايب يا حبيبي، يا أغلى من روحي ودمي، في الحبايب يا حبيبي، يا أغلى من روحي ودمي، يا حنينة وكل طيبة، يا ربي خليك يا أمي، يا ربي خليك يا أمي، كنت الحبايب يا حبيبة وحبيبة.